السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع يوسف الأحلام. يوسف الأحلام لأني بحلم أن كل الشاب يكون في عفة يوسف عليه السلام، وبحلم أن الأمة كلها تكون في رحمة وعفو يوسف عليه السلام، وبحلم أن الأمة ربنا يمكن لها مرة تانية كما مكن ليوسف عليه السلام، عشان كده سميناها يوسف الأحلام. سعيد جدا ان التقي بكم على قناة الناس مع هذه السلسلة المباركة، واتمنى ان احنا ننتفع بها. وبالفعل انا عن نفسي انتفعت بهذه السلسلة واستفدت منها كثيرا جدا من خلال ما كنت بعملها في الكتاب، وان شاء الله يعني قريبا ان شاء الله يكون الكتاب بين ايديكم. ويعني اتمنى ان احنا نسعد خلال هذا الشهر الكريم بهذه السلسلة المباركة يوسف الاحلام. وقفنا المرة اللي فاتت امبارح يعني، والنهاردة الحلقة رقم 16، وأسأل الله عز وجل أن يجعل أيامنا كلها رمضان وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يوسف عليه السلام لما لقى المرأة بتقول قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، اعتصم بالله سبحانه وتعالى ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فكرت مرة أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة لما تعرض عليكم فتنة أن أنتوا تعتصموا بالله، فكرت أن أنت تقول يا رب ما لناش غيرك، يا رب يا رب طلع يا رب الشهوة دي من قلوبنا، طلع يا رب المعصية دي من قلوبنا، يا رب كرهنا في المعصية الفلانية والشهوة الفلانية والمخالفة الفلانية والذنب الفلاني. فكرت مرة تعتصموا بالله، واعتصموا بالله هو مولاكم سبحانه وتعالى. فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره، شوف التبجح، ولئن لم يفعل ما أمره لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. ما كان من يوسف عليه السلام أمام إصرار هذه المرأة على فعل الفحشة عياذا بالله إلا أنه توجه إلى المولى عز وجل. خلاص يا ربي أنا عبد ضعيف ونفذت حيلتي، ما أستطيع أن أفعل شيئا، أنا رجل عبد مملوك عندها في القصر وهي يعني امرأة متجبرة، ماذا أصنع مع هذه المرأة؟ إما أن أدخل السجن، وإما أن أخرج بفضيحة، وإما أن أفعل الفاحشة. وفي كل الأحوال كل هذه الأمور لا ترضي العبد ولا ترضي رب قبل ذلك. فماذا قال؟ توجه إلى الله عز وجل الذي يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. احنا عمالين نتكلم عن يوسف عليه السلام، أمال يعقوب فين؟ عليه السلام سيدنا يعقوب فين دلوقتي؟ سيدنا يعقوب دلوقتي عمال يبكي ليل ونهار على يوسف عليه السلام اللي فرقه بقى له فترة كبيرة جدا، بقى له كم سنة سيدنا يعقوب ما شافش يوسف عليه السلام؟ بقى له أكتر من 33 سنة ما شافش يوسف، ليل ونهار بيبكي حتى ما عمي بصره. سيدنا يعقوب الآن عمي بصره ويوسف عليه السلام بيلجأ إلى الله عز وجل. سيدنا يعقوب في أرض فلسطين عمال بيدعي يا رب رد لي ابن يوسف، وسيدنا يوسف في أرض مصر عمال بيدعي يا رب نجيني من فتنة المرأة دي ومن فتنة النساء. قال يوسف عليه السلام قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يا الله، نعمة الاستعانة بالله نعمة عظيمة قوي. إذا سألت فاسأل الله، ده كلام حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يا الله، خد بالك إن دايما نعمة الاستعانة، ما فيش أي فتنة ولا أي معصية ممكن ربنا يصرفها عنك إلا بنعمة الاستعانة، إن أنت تقول يا رب استعنت بك يا رب على صرف هذه الفتنة، استعنت بك يا رب على صرف هذه المعصية. الإمام ابن القيم ليه كلمة جميلة قوي، بيقول إن ربنا أنزل الكتب كتب السماوية 104 كتاب، جمع 104 كتاب في 3 كتب، التوراة والإنجيل والقرآن، وجمع 3 كتب التوراة والإنجيل والقرآن جمعها في القرآن، وجمع القرآن كله في سورة الفاتحة، وجمع الفاتحة كلها في آية واحدة إياك نعبد وإياك نستعين. فلا قدرة على العبادة إلا بالاستعانة، والاستعانة هي لب الإسلام، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك نحن نقول بعد كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذا وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ف تيجي على طول في ساعتها فاء التعقيب والسرعة، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. الله هي جات لي بصغر يعني. أصل يوسف عليه السلام أكيد دعا كتير قوي صح ولا لا؟ أكيد دعا ربنا وسأل ربنا حاجات كتير قوي. أمال المرة دي وأكيد ربنا استجاب له حاجات كتيرة، بس اشمعنى المرة دي جت بسرعة شديدة جدا؟ لأنها ارتبطت بطلب العون، ارتبطت بطلب العون. فلو عايز الحاجة تتم بسرعة اطلب العون، إياك نعبد إياك نستعين، يا رب استعنت بك يا رب على تيسير المصلحة الفلانية، يا رب استعنت بك يا رب إنك ترسل لي زوج صالح، يا رب استعنت بك يا رب، ده بالنسبة للبنت يعني، وبالنسبة للولد يا رب استعنت بك يا رب إنك تيصل لي زوجة صالحة، يا رب استعنت بك يا رب إنك تيصل لي الخلفة، يا رب استعنت بك يا رب على تربية أولادي. استعينوا بالله، استعينوا بالله، اطلبوا العون من الملك، الملك فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى. اللي حصل إيه يا جماعة؟ خلاص فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، انتهت الفتنة، انتهت خلاص الفتنة. ايه ده معقولة؟ يعني لامرأة العزيز بقت تراوضه ولا النسوة، ولا امرأة العزيز ولا النسوة. ولذلك ايه ربيعة الصورة؟ هل سمعت بعد الآية دي مباشرة عن اي مراوضة او اي فتنة من النساء؟ انتهت. الله، هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان فاطر السماوات والأرض اللي قال في كتابه ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها، فبدلا من أن كانت نواصي هؤلاء النسوة متجهة إلى الفتنة وإلى مراودة يوسف عليه السلام، أخذ الله بنواصي امرأة العزيز وهؤلاء النسوة بأنهم يكونوا بيوقروا يوسف عليه السلام ويحترموه ويهابوه ويقدروه ويعرفوا قدره ويبتعدوا تماما ولا يروا له فتنة ولا يروا له أي تأثير عليها كامرأة. يعني بدل الفتنة بقى يشوفوه إنسان وقور، ما بقوش يشوفوا جماله بقى يشوفوا وقاره، ما بقوش يشوفوا حلاوته بقى يشوفوا هبته. انت واخد بالك المساله عامله ازاي؟ ولذلك خد بالك من حاجه، هو سيدنا محمد يعني ده سيدنا محمد كان قمه في الجمال، كان قمه في الجمال، ولا اكاد يعني اكون مبالغا حينما اقول ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان اجمل من يوسف عليه السلام، لكن كسى الله عز وجل وجه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وبأبي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، كسى وجهه مهابه ووقارا. ايه الدليل على الكلام اللي بقوله ده؟ خد حديث بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، عمرو بن العاص في سياقه الموت هو في اخر يعني لحظات الموت، ايه اللي حصل؟ بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم بيحكي لهم بقى المراحل الثلاثه اللي مرت بحياته، لما كان في مرحله الشرك وبيقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولما اسلم وبعد ثم بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، كان ثلاث مراحل عاش سيدنا عمرو بن العاص. فبيقول ايه؟ فما كنت أستطيع أن أحد الطرف للنبي صلى الله عليه وسلم توقيرا له وإجلالا، فلو سألتموني، وده صحابي جليل عمرو بن العاص، فلو سألتموني أن أصفه لكم ما استطعت. ليه عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه قال لأني لم أكن أحد له الطرف تعظيما له وإجلالا؟ كان ربنا كاسي وجه النبي صلى الله عليه وسلم بالعظمة والهيبة والفهم ازاي، بحيث ان الواحد ما يقدرش يبص له، ما يقدرش يحد الطرف اليه صلى الله عليه واله وسلم. فكذلك يوسف ده اللي حصل له بقى، ربنا صرف كيد هؤلاء النسوه وصرف فقال فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. فبدل ما المراه كانت تشوف يوسف عليه السلام قبل كده كانت تفتن بيه كرجل، بعد كده بقت تراه فطر عليه الوقار والهيبه يعني والمكانة، وكانت لا تفتن به كرجل بعد ذلك، فانتهت هذه الفتنة. طب ناخد دروس حلوة قوي، ناخد الدرس الأولاني. أول حاجة الاستجابة بتكون سريعة عندما ترتبط بطلب العون من الله سبحانه وتعالى، وعندما يصل الأمر إلى ذروته نهايته، خلاص أنا وصلت لآخري، يا رب أنا ضعيف وبذلت ما أستطيع وخدت بالأسباب، أنا خلاص تعبت، ماليش يا رب اي يعني قدره على نهايه الفتنه دي، يا رب بستعين بك يا رب انك تنهي الفتنه دي، يا رب بستعين بك يا رب انك تصرف عن المعصيه دي، يا رب بستعين بك يا رب انك تعيني على هذا العمل او تعيني على الطاعه او على حفظ القران، بستعين بك يا رب على كل شيء. ولذلك سيدنا يعقوب قال ايه؟ والله المستعان، والله المستعان على ما تصفون. ولذلك سبحان الله، شوف يصل الامر الى نهايته وتستعين بالله وتطلب الغوث والعون من ربنا، يأتي على طول الفرج بفئة التعقيب والسرعة. وهجيب لك أمثلة عجيبة قوي، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. سيدنا نوح عليه السلام أول ما اسم قومه وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، خلاص حدش يؤمن تاني خلاص. وبعدين دعوة دي يا جماعة دعوة 950 سنة، الله أكبر، يعني حاجة يعني تخيل مين في الدنيا يدعو ناس 950 سنة، وفي النهاية لم يسلمه إلا يا 13 يا 80 على اختلاف الروايات. قول 80 في 950 سنة دي مأساة. أول ما حصل إيه؟ إن هم خلاص بقى يعني فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. بعد كلمة فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. أدي مثال كان سيدنا موسى عليه السلام لما فرعون كان بيجري وراهم بالجنود بتاعه عايز يقتل سيدنا موسى ومن معه من المؤمنين، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، البحر قدامنا وفرعون ورانا، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، شوف اليقين بقى والثقة، قال كلا إن معي ربي سيهدين. ف على طول تيجي الفاء، يعني بص في كل الموقف دي تأتي فاء التعقيب والسرعة في ساعتها. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم إلى آخر الآيات. سيدنا أيوب عليه السلام هذا مثال، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وبالك بقى ما قالوش يا رب شفيني، ما قالوش يا رب عافيني، ما قالوش يا رب تعبت من المرض، ما قالوش أي حاجة، بيقول يا رب أني مسني الضر بس مش أكتر، وأنت أرحم الراحمين، كفاية بس إن أنا أذكر لك حالي وأنت تعلم يا رب أنا عايز إيه. سبحان الله. وده ما مش معنى كلام الناس بقى علمك بحالي وغنى عن سؤالي، لا، ربنا يحب أن يسمع سؤال العبد، ويحب العبد اللحوح الذي يسأل ويستغيث وينكسر بين يديه سبحانه وتعالى. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له، فأهي فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. يونس عليه السلام فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا، برضو فاستجبنا له ونجيناه من الغم. خد بالك بقى حتة حلوة أوي ليك بقى، وكذلك ننجي المؤمنين. أي حد مؤمن أو أي مؤمنة حينما يقع في كرب ونفسه أن ربنا ينجيه من الكرب ده يدعو بدعاء يونس عليه السلام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يدعو مع أنه مش دعاء، ده ثناء، واخد بالك، لكن الله عز وجل يعطي العبد على الثناء ما لا يحصيه بشر، يعني شيء فوق الخيال سبحانه وتعالى. قال فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. طب سيدنا زكريا وده آخر مثال، وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا. الناس اللي ما عندهاش ذرية، الناس اللي نفسها في الأولاد، خذ الوصفة الجميلة دي من القرآن. وزكريا إذ نادى ربه، يعني اذكر زكريا حين نادى ربه رب لا تذرني فردا، يا رب ما تسيبنيش لوحدي وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له، الفاء برضه، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. الأصل إيه؟ أصلحنا له زوجة، ما كانتش زوجته بتحمل، واخد بالك، وبعد كده يأتي الولد، لا، أما عجله بالبشرة، ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. لماذا؟ لسبب بقى، خد عندك بقى الوصفة الجميلة للذرية، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. اللي عايز أولاد عليه بأربع وصفات، إيه هم يا جماعة؟ أول رقم واحد كانوا يسارعون في الخيرات، سارعوا في الخيرات يا جماعة، اعملوا خير كتير، حاولوا بقدر، اكفلوا يتامى، اعملوا أي خيرات، اكفلوا أسرة فقيرة في ظل الظروف الصعبة اللي احنا عايشينها دي، اعملوا أي خير. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا، الدعاء ده رقم اثنين، يبقى يسارعون في الخيرات رقم اثنين، ويدعوننا رغبا ورهبا. مش معنى بقى ان هو كان بيدعو لحد ما خلف وبعد ما خلف بطل، ايه ده؟ ادعي وقرب من ربنا، ادعي وانكسر بين ايدين ربنا عشان ربنا يكرمك دنيا واخره. انهم كانوا يسارعون في الخيرات ده رقم واحد، ويدعوننا رغبا ورهبا رقم اثنين، وكانوا لنا خاشعين رقم ثلاثه. خد بقى رقم اربعه من ايه ثانيه، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ممكن الفايدة التانية بقى لو درس تاني، ممكن معصية تبقى ساكنة في قلب سيادتك لمدة 20-30 سنة ونفسك ربنا يخلصك من الفتنة دي ومش عارف تعمل ايه، وعمال تدعوها يا رب يا رب يا رب خلصني، يا رب تعبت، يا رب يا رب انا مش عارف اعمل ايه في المعصيه دي. لكن لما تلجأ لربنا وتقول له اعني يا رب، يا رب استغيث بك يا رب واستعين بك يا رب، فاعني يا رب، يا رب طلع المعصيه، يا رب خلينا بطل دخان يا رب، يا رب خلينا بطل شرب خمر يا رب، يا رب خلينا بطل مشي مع نساء يا رب، يا رب يا رب، ربنا يخرج الشهوه والفتنه ديت من قلبك في ساعتها. ايه اللي حصل بعد كده يا جماعه؟ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. تعال نشوف الايه اللي بعدها. ثم بدا لهم، ثم تفيد التعقيب مع الطرح، يعني بعد فتره. خد بالك، خد بالك من حاجه، ان لو تلاحظ ان عزيز مصر بعد ما قال لزوجته ايه، بعد ما قال ليوسف عليه السلام يوسف اعرض عن هذا، وبعدين قال لزوجته واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. بشوف لاحظين حاجه غريبه، انه رغم انه عرف ان زوجته بتراود يوسف عليه السلام، ورغم ذلك ما طلعش سيدنا يوسف من البيت من القصر، سابه برضه في القصر. يعني ده اكيد رجل يعني ما يعني ما فيش خالص، يعني ما عندوش لا غيره ولا عنده، يعني رجل فعلا يعني ربنا عافينا يعني. طب ايه الدليل ان هو سابه في القصر؟ ان امراه العزيز قالت وقالت اخرج عليهن، يعني كان قاعد معاه في القصر متزين ومتظبط وقالت له اخرج عليهن، يبقى كان موجود معاه في القصر. خد بالك بقى من اللي حصل بعد كده. ثم بدا لهم لمين يعني؟ للعزيز ولزوجته وللحاشيه بتاعته كلهم بقى واللي في القصر. ثم بدا لهم من بعد ذلك، ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين. قعدوا يفكروا نعمل ايه في الموضوع دوت، اصل كتر الكلام، رغم انه يعني ان العزيز نفسه متاكد تماما ان مين اللي كان بتراود يوسف ده زوجته، مش يوسف هو اللي كان بيراودها، يعني يوسف عليه السلام كان مظلوم، والعزيز متاكد 1000,000,000% ان يوسف عليه السلام كان مظلوم. بس هعمل ايه؟ المكانه الاجتماعيه والبرستيج والناس ابتدت تتكلم وتلسن، لا انا اسجنه احسن، انا اسجنه. ولما اسجنه ويسالوني سجنته ليه؟ اقول لهم كان بيحاول يغازل مراتي وكان بيعاكس مراتي وكان بيروضها وتعرض لها اكتر من مره وانا لا امن عليه، فهدخله السجن. هتدخله السجن قد ايه يا عزيز مصر؟ حتى حين، على ما تفرج بقى، على ما تفرق جديد بقى. ممكن يكون يوسف عليه السلام قاعد مثلا 8 7 سنين 9 سنين، قاعد بضع سنين، والبضع من 3 ل 9، واخد بالك؟ فقعد سيدنا يوسف عليه السلام في السجن. ده مين يا جماعه؟ ده الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم. يا خبر ابيض، عشان يا اخويا وحبيبي لما تبتلى ما تقولش وانا بتعمل فيها كده ليه؟ هو انا عملت ايه؟ ده انا طول عمري بعمل الخير، ده انا دايما بعمل لله، ده انا ده اخويا وحبيبي. هو أنت أكرم من الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم؟ يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، أنت في حد في عيلتك يعني ربع معشار واحد من ده الأربع أنبياء، ومنهم خليل الرحمن، خليل الرحمن أفضل واحد بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في أكثر من كده، ورغم ذلك ابتلي ودخل السجن عشان ما يجيش النهارده يوم ما تبتلى أي ابتلاء تقول وأنا عملت إيه؟ مش لازم تعمل حاجة. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل، الرجل على قدر دينه، عندك دين هتبتلى، هتزداد دين هتبتلى أكتر. طب ليه؟ طيب وليه بلا ربنا؟ ما احنا قلنا قبل كده بقى، ما احنا قلنا أن البلاء مادة حياة القلب، والله لا يريد منك إلا قلبك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. خدت بالك؟ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. حتى حين ما حددوش المده، ودي مشكله طبعا، مشكله ان واحد لو اتاخد في قضيه معينه متحدد فيها مثلا هتسجن سنه او سنتين او ثلاثه او 10 حتى، يعني هيرتاح انه خلاص 10 سنين هيخرج. انما حتى حين دي مفتوحه، فبالتالي تبقى قاعد مخنوق. ليه؟ ما انتش عارف انا اخرج النهارده ولا بعد سنه ولا بعد 100 سنه ولا افضل كده لحد ما اموت. بس في مصيبه ثانيه بقى محدش واخد باله منها، إن سيدنا يوسف اللي هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم متاخد في قضية شرف. دي مصيبة. يعني لما دخل السجن قالوا ده دخلناه السجن عشان متهم بمراودة امرأة عزيز مصر. فكل اللي معاه في السجن عارف إن هو داخل في قضية شرف. لكن ما تخافش وما تزعلش عشانه. ربنا هيعزه وهيكرمه ويعلي قدره وهيبقى هو نفسه عزيز مصر، وهيأكل الشرق الأوسط كله وهيكرم كل الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف الآية بعد كده. بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. ودخل معه السجن فتيان. اثنين مين دول بقى يا جماعة؟ واحد منهم كان ساقي الملك، كان اللي بيسقي الملك، مش ساقي ده عزيز مصر، لا ساقي الملك مباشرة يعني، فاهم ازاي؟ حاجة زي طباخ الرئيس كده، فاهم ازاي؟ ساقي الملك، والتاني كان الخباز، الخباز اللي بيعمل أكل للرئيس للملك. خد بالك بقى، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. ده درس كبير جدا جدا جدا. خد بالك من حاجة، ربنا أعطى سيدنا يوسف موهبة تأويل الأحاديث، تأويل الرؤى، التأويل إن هو يسمع رؤية فيؤولها تأويل صحيح 1000%، ده نبي يا جماعة مؤيد بالوحي من السماء. فهيحصل إيه؟ ربنا هيقدر، والله غالب على، خلي عندك ثقة ويقين في الله، والله غالب على أمري ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ربنا هيقدر إن ساقي الملك والخباز بتاعه الاثنين هيتهمه الملك في قضية معينة، يقال على والله أعلم، يقال إن هو كانت محاولة لقتل الملك ووضع سم لهم في الأكل، فتهم فيها الخباز وتهم فيها ساقي الملك، والاثنين دخلوا السجن. واخد بال حضرتك؟ فربنا يقدر إن لازم الاثنين دولت يتهموا ولازم يخشوا السجن ولازم يناموا ولازم يحلموا ويشوفوا رؤية ولازم يحكوها ليوسف عليه السلام عشان هو يقول لهم الرؤية، ولازم يخرجوا من السجن عشان لما يخرجوا من السجن واحد منهم يلاقي نفسه خلاص يعني واثق ولقى رؤية يوسف عليه السلام اتحققت، ولازم الملك هو كمان ملك مصر ينام ويحلم علشان يطلب تأويل الرؤية، فما يلاقيش حد عارف يأول الرؤية، يقوم رايح للراجل اللي هو ساقي الملك ويقول له أنا أعرف مين يأول لك الرؤية أرسلني إليه، فيبعته لسيدنا يوسف عشان يأول له الرؤية عشان يكون سبب خروجه من السجن. مين اللي دبر كل الأشياء دي إلا الله سبحانه وتعالى وجل جلاله سبحانه وتعالى. يا الله خلي عندك تقييم في الله، شوف جات له منين، شوف يعني سبحانه زي ما قلت لك يعني القصة بتبتدي برؤية، برؤية وتنتهي بتأويل الرؤيا، هذا تأويل الرؤيا، ويكون ربنا مقدر ان خروج يوسف عليه السلام من السجن بسبب تأويل رؤيا. شفت الفرج؟ ده درس كبير قوي يعلمنا ان الفرج يأتي من حيث لا نحتسب. اي والله العظيم فعلا يعني انا اذكر بس قصة كده جميلة، كان في واحد من سلفنا الصالح من التابعين اسمه حاتم الاصم. حاتم الاصم في يوم من الايام يا جماعة كان عايز يروح يحج، فهو رايح يحج فمجمع أولاده، قال لهم لأولادي أنا رايح حج، فالمهم قالوا له وكيف تتركنا بلا طعام ولا شراب ومين يأكلنا ومين يشربنا؟ فكانت دي بنت مباركة كده متوكلة وعندها يقين في الله، قالت اذهب يا أبتي، اذهب يا أبتي، فما علمناك رزاقا، ما علمناك إلا أكالا، فإذا ذهب الأكال بقي الرزاق سبحانه وتعالى. فالمهم هو لما لقى بنته يعني ما شاء الله عندها يقين وتوكل بالمنظر ده اطمأن على أولاده فسافر. فلما سافر ربنا قدر ان امير البلاد ديت راح معدي من قدام قصر، من قدام عفوا من قدام بيت حاتم الاصم. كان في الوقت دوت كان هم كانوا الاكل بتاعهم في 3 4 ايام وخلص، وبداوا بقى يعيروا البنت، ما وجمع علمناك رزاقا ما علمناك الا اكالا، طب يا ست الاكل بتاعنا خلص اهو وما احنا عايزين ناكل، هنعمل ايه دلوقتي؟ فبدات تجلس لوحدها وتدعو وتلجأ إلى الله، يا رب أعنا يا رب، يا رب حنن قلوب علينا، يصل لنا الرزق والطعام يا رب، يا رب يا رب، اللهم لا تخذلني عندهم، اللهم عادي تدعو. فالمهم عدى في الوقت ده أمير البلاد فعطش. من الذي جعل الأمير يعطش؟ هو الأمير هيعطش إزاي؟ ده لسه خارج من القصر بتاعه، عطش في الوقت اللحظة دي. طب الامير هو ماشي مش كله بيكون بقى الحرس والحاشيه شايلين له بقى الشرب والاكل والحلويات والفاكهه، مش شايلين حاجه، يعطش فين؟ قدام بيت حاتم الاصم، مش قدام اي حته تانية. طب عايز اشرب، طب الامراء بيأنفوا ان هم يشربوا من بيوت الناس الفقراء، لكن لا ربنا يحل في بقه الميه ديت. بيت من هذا؟ قالوا بيت حاتم الاصم. اين هو؟ قالوا ذهب الى الحج. واين اولاده؟ قالوا بالداخل. فقال طب حد يجيب له شويه ميه، فشرب. قال الله ما اجمل هذا الماء. بعد ما شرب الميه فبعدين بعدها على طول ربنا حنن قلبه على، قال لعله تركهم يعني حاتم الاصم لعله تركهم بلا مال، فعمل ايه؟ راح واخد سره المال كده يا جماعه وراح ايه؟ وراح رميها سره، راح رميها في قلب الدار. ثم نظر الى الوزراء، الى الوزراء والحاشيه وقال من احبني فليصنع مثل ما فعلت. اللي بيحبني يعمل زي ما عملت. حد يقدر ما يحبش الامير مع اول تشكيل وزاري هتتروق الموضوع يعني وكده. وراح كل راح مطلع الصوره الفلوس راح ايه رميها فين في قلب الدار. فامتلأت الدار بالذهب والفضه. فاذا بالاولاد يذهبون الى اختهم ويقولون الحمد لله لقد كثر المال و فلوها بتبكي. قال لها بتبكي انت ماشي معانا يعني خلف خلاف احنا فرحانين بتبكي وشايفين. قالت ابكي لان مخلوقا نظر الينا نظره فاغتلينا فكيف لو نظر الينا الخالق جل وعلا. الله. وده بيفكرني بقصه بقى من وقتنا الحاضر. اخت فاضله يعني مات زوجها. لما مات كان عندها بنت صغير منه من هذا الزوج. وبعدين يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان يعني ابوها بقى هو كان عايش فكان قاعد معها في الشقه. البنت مرضت والزوجه كانت فقيره جدا يعني لا تملك ثمن الدواء ولا ثمن حتى العشاء. لا قدرت تجيب اكل ولا قدرت تجيب دواء. والبنت سخنه وطول الليل الام عماله تحط لها كمادات ميه وعماله تصلي وتسجد لله ان رب وطلبت العون من الله سبحانه وتعالى ان ربنا يشفيها. فجاه الساعه 3 بالليل طرق الباب. ابوها فتح. مين؟ الدكتور. فالدكتور كان مستعجل جدا دخل السلام عليكم البنت فين المريضه؟ قال له جوه يا دكتور. راح دخل جوه قال المستغرب والاخت مستغربه. دخل جوه كشف عليها وراح كاتب روشته وقال لها اتفضلي. خدت روشته واقف الدكتور عند الباب عايز بقى ثمن الفيزيتا. فخير يا دكتور؟ قال لها خير. خير ايه؟ عايز ثمن الفيزيتا. قالت له والله ما معايا. قال لها طب ازاي تصحيني الساعه 3 بالليل علشان اجي من بيتي واعمل؟ قالت له والله ما صحيتك. ازاي؟ انت مش لسه متصل عليا من ساعه؟ قالت له والله انا ما عندي تليفون في البيت اصلا. فاستغرب. طب ازاي؟ هي مش دي الشقه الفلانيه؟ قالت له لا اللي جنبينا. فقال سبحان الله هو انت ايه حكايتك بالظبط؟ قالت له انا زوجي مات وما فيش في بيتي حتى لقمه ناكلها وبيتنا انا ووالدي وبنتي من غير عشاء وبنتي عيانه طول الليل وسخنه وعمال احط لها كمادات وقلت يا رب يصل يا رب شفاها. ففجاه لقيت حضرتك خبطت ودخلت وعملت اللي عملته ده ربنا يجازيك عنه كل خير. حزن الدكتور على حال هذه الفتاه وراح واخد منها روشتة ونزل بنفسه صرف لها العلاج واداها 50 جنيه وقال لها كل شهر ان شاء الله ليك مرتب عندي ان شاء الله. وذهب بعد ذلك الى المريضة التي استدعوه من اجلها. سبحان الملك وتوكل على الحي الذي لا يموت. الحي هو الذي لا يموت. فلماذا كررها؟ لاجل بث الثقة واليقين في قلب كل مسلم ان الله هو الحي الذي لا يموت. فلو توكلت على انسان فالانسان ينام ويسافر ويموت والله عز وجل هو الحي الذي لا يموت. سبحان الملك. هيجي الفرج. هيجي الفرج من خلال تأويل رؤية. ويخرج يوسف عليه السلام من السجن. قالوا ايه؟ قالوا نبئنا بتأويله انا نراك من المحسنين. سمة الإحسان يا جماعة نعمة جليلة وعظيمة جدا يجعلها الله على وجه من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. عبد الله بن سلام والحديث رواه مسلم قال لما دخل النبي المدينة انجفل الناس إليه يعني أسرعوا إليه. قال فكنت في من انجفل إليه في من أسرع إليه. قال فلما رأيته ونظرت إلى وجهه علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وآله وسلم. ليس بوجه كذاب. وسيدنا عبد الرحمن بن عوف لما راح يتاجر وبعدين يعني عدى واحد يهودي فطلب منه بضاعه ياخذها ويبيع ويرجع له الثمن. فنظر اليهودي يهودي يا جماعه نظر اليهودي الى وجه عبد الرحمن بن عوف فقال والله ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب. سمت الاحسان نعمه نعمه عظيمه يجعلها الله على وجه من يشاء من عباده. ان يبقى تشوف الانسان تحس الانسان محسن. إنسان مش محسن يعني بينفق فلوس. إنسان محسن وصل لدرجة الإحسان. والإحسان كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يا ترى الرؤية التي رآها ساقي الملك والرؤية التي رآها خباز الملك كانت إيه وكان وضعها إيه وسيدنا يوسف هيقول لهم إيه وهيكون نتيجتها إيه ويا ترى هما الاثنين الرؤية بتاعتهم كانت حلوة ولا واحد رؤيته كده والتاني رؤيته حاجة تانية خالص. ده اللي هنعرفه ان شاء الله في غدا في الحلقه القادمه. يعني ربنا يبارك فيكم ويحرمنيش منكم ويجازيكم عنه كل خير. اسال الله عز وجل ان يبارك فيكم جميعا وان يجمعنا جميعا على الخير دائما ان شاء الله. نستمتع مع بعض مع دروس يوسف الاحلام واتمنى ان شاء الله تكون الدروس استفدنا منها كلنا وتعلمنا منها حاجات كثيره وان شاء الله نكمل مع بعض. يعني دلوقتي بقى لنا 16 حلقه فاضل 14 واتمنى والله ان احنا ربنا يقدرنا ونقدم 14 حلقه تعجبكم ان شاء الله وتنال رضاكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله.